الحلف بغير الله هل هو شرك؟ الحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكنه ليس شركا اكبر مخرجا من المله، بل هو شرك اصغر. اللهم الا ان يقع في قلب الحالف بغير الله ان منزله هذا المحلوف به كمنزله الله، فحينئذ يكون شركا اكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيده، والا فمجرد الحلف بغير الله شرك اصغر. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. وبهذه المناسبه اود ان احذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم، حيث كانوا يحلفون بالطلاق، فتجد الواحد منهم يقول: علي الطلاق لا افعل كذا، او ان فعلت كذا فمراتي طالق، او ما اشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب. واكثر اهل العلم من هذه الامه من الائمه واتباعهم يرون ان الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر، ويقولون: اذا قال الرجل ان فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل فانها تطلق، ولو قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ففعلت فانها تطلق، سواء نوى التهديد او نوى الطلاق. هذا هو الذي عليه جمهور الامه وائمه الامه. فالمساله خطيره، والتهاون بها الى هذا الحد. لو ان رجلا قدم لشخص فنجالا من الشاي قال: علي الطلاق ما اشربه، فيقول: كان عليك الطلاق ان تشرب، وما اشبه ذلك. لماذا؟ تلاعب. هذا تلاعب بدين الله عز وجل. ولو ان احدا من العلماء الذين يرون ان الطلاق يقع يمينا ويقع طلاقا، يعني الطلاق المعلق، لو ان احدا من اهل العلم قال: انا اريد ان الزم الناس بذلك، اي بالطلاق، لان الناس تكايعوا فيه، فالزمهم كما الزمهم عمر بالطلاق الثلاث، لو فعل ذلك لكان له وجه، لان الناس كثر منهم هذا، كثر كثرة عظيمة. لو أن العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين وبين ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق، لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق أكثر بكثير من استفتاءه في أمور تتعلق بالدين. وأنا أحذر الأزواج من أن يسهل على ألسنتهم هذا الطلاق أو هذا الحلف بالطلاق. بارك الله فيكم.